إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 45 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: وحبيب رب العالمين، يعني يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. طبعا حينما يقول حبيب رب العالمين هذا أمر يعني ممدوح ولا ينكره أحد، بل إن الله تبارك وتعالى له خلق أو من خلقه كثيرون يقال عنهم إنهم حبيب رب العالمين، يعني كل الأولياء يحبهم الله سبحانه وتعالى، فكل ولي يحبه الله تبارك وتعالى، والله يحب من عباده كما قال التوابين ويحب المتطهرين. ويقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى أحبه الله عز وجل، وإن كان من الأتقياء كان محبوبا لله. فحينما يقول هنا في عقيدته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم الأنبياء، هذه خاصة أو خاصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإمام الأتقياء فهو إمام للأتقياء، وهو إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين، كل دي تعتبر خصائص للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ خصائص. فإذا قال وحبيب رب العالمين ليس وحده صلى الله عليه وسلم حبيبا لرب العالمين، وإنما يشارك في هذا الرسل جميعا والأنبياء والأولياء والأتقياء والصالحين. ولذلك قال الشارح: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. الخلة يعني هو خليل لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني يريد هنا أن يستدرك على الشارح، يستدرك على الشارح، يستدرك على المؤلف صاحب المتن، لأنه قال وحبيب رب العالمين، فهذه ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يشارك فيها غيره، إلا إذا أراد أنه صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، بمعنى أنه وصل إلى أعلى درجات الحب، أعلى درجات الحب، قمة الدرجات، وهي التي يقال عنها ماذا؟ الخلة. الخلة. فقال ثبت له أعلى مراتب المحبة صلى الله عليه وسلم وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعزوه المحقق الى المصنف ابن ابي شيبه، وقال واخرجه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قالوا اخرجه ابن ماجه واحمد والبغوي والطبراني في الكبير وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري بلفظ: لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه: ولكن اخوه الاسلام افضل. وعن ابي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم بلفظ: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته. اما الحديث السابق فقال في تخريجه: اخرجه مسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. وهو المعجم الكبير للطبراني. كل ذلك تخريج للحديثين المذكورين كما قال الشيخ شعيب في تعليقه على الكتاب. الشارح يريد هنا ان يستدرك على المؤلف كما ذكرت انه قال: وحبيب رب العالمين. فقال يعني انه حينما قال المحبه يقصد اعلاها مرتبه، الا وهي القله. قال: والحديثان عن المذكوران في الصحيح وهما ينقلان قول من قال القله لابراهيم والمحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فابراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هذا كلام فيه خطا، لان بعض الناس استدلوا بحديث لا يذكره الشارح بعد ذلك في الصفحة التالية انه يقول صلى الله عليه وسلم او ينسب له كما رواه الترمذي: ان ابراهيم خليل الله، انا وانا حبيب الله ولا فقط. فيفهم من هذا ان حبيب اعلى درجة من ايه؟ من خليل. هذا الكلام لو ثبت لكان فيه اشكال، لانه سيعارض الاحاديث الموجودة في الصحاح. ولكن هذا الحديث المروي في الترمذي حديث قال عنه الترمذي غريب، وهو في اسناده راويان ضعيفان، يبقى الحديث ضعيف. فهذا الحديث لا يرقى الى مرتبة مصادمة النصوص الثابتة في الصحيحين، لانه اولا ضعيف، ثانيا المتن مخالف للايه؟ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد المتن منكرا لانه عارض وخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما رايتم في احد الحديثين يقول الراوي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول، دل ذلك على انه قاله في اخر عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، قبل ان يموت بخمسة ايام قال هذه الكلمات صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهما يبطلان قول من قال القلة لابراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فابراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هذا ان كانت المحبة اعلى، ولكن الخلة هي اعلى درجات الايه المحبة، كما ثبت ذلك عن ائمة التفسير وائمة اللغة، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح ايضا اني ابرأ الى كل خليل من خلتي. قال والمحبة قد ثبتت لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى والله يحب المحسنين في آل عمران، وقال فإن الله يحب المتقين في آل عمران كذلك، وقال في البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أردنا أن نتحدث عن النصوص التي تحدثت عن محبة الله لبعض خلقه فإن النصوص كثيرة جدا، النصوص كثيرة جدا في إثبات أن الله تبارك وتعالى يحب بعض عباده، يحب بعض عباده سبحانه وتعالى الصالحين والأتقياء والمؤمنين. قال فبطل القول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة، يعني عامة الله يحب من يشاء من خلقه، ولكن الخلة خاصة ببعض الناس، يعني من البشر لم يتخذ الله تبارك وتعالى خليلا غير إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وآلهما وسلم تسليما كثيرا. قال المحبة عامة يعني أحب كثيرين، ولكن الخلة أخص. واخدين بالكم؟ تعرفون الفرق بين العام والخاص. فالمحبة عامة تشمل الخلة، يعني الخلة تعتبر محبة وزيادة، أعلى درجات المحبة. فالمحبة أعم والخلة أخص، كما قلنا أن النبوة أعم والرسالة أخص. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت، ونقلت لكم كلام المعلق في تضعيف الحديث. قال والمحبة مراتب. عايز يبين معنى كلمة المحبة، لأن كلمة المحبة في اللغة العربية، ويعني أحسن من تكلم في أمور المحبة وسيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى قول الإمام الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا الكلام سنصل إليه إن شاء الله تعالى في كلام الشارح في كلام الإمام الطحاوي، ونقوم بالحديث عن الخلة بتوسع إن شاء الله تعالى. ولكن هنا سؤال قبل أن ننتقل من هذه النقطة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا. ولما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أحب الناس إليه قال من النساء عائشة، قالت من الرجال قال أبوها. يبقى أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر الصديق. من الرجال أحب الرجال إلي أبو بكر الصديق، وهو قال عنه صلى الله عليه وسلم هنا لو كنت متخذا أحدا قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا. يبقى لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قليلا، وإنما اتخذه الله قليلا وهو اتخذ الله قليلا. يشكل على هذا ما ثبت عن أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما حينما كان يقول القائل منهم حدثني خليلي أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فهم حينما يقولون حدثني خليلي أو أوصاني خليلي هذا الكلام يتعارض مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من كلها. ولذلك نظر اهل العلم الى هذه النصوص وقالوا هل هي تتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لم تتعارض. لماذا؟ لان قائليها ليسوا بمعصومين، الذين قالوا هذا الكلام ليسوا بمعصومين، وانما التعارض ياتي او موهم التعارض ياتي حينما يتعارض نصان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لو استطعنا يعني لو لم نستطع ان نزيل الاشكال او ان نخرج منه لكان الخروج منه سهلا. كيف نقول هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الاخر فهو قول لغير معصوم، ابو هريره او ابو ذر رضي الله عنهما وهما وغيرهما غير معصومين، وانما المعصوم في الامه ايه؟ واحد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل نستطيع ان نخرج من هذا الاشكال؟ اهل العلم ناقشوا هذه المساله، فمن العلماء الامام الشعبي قال هذا مردود على ابي هريره، وهذا فيه مخالفه للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لم يصل الى ابي هريره هذا النص. لكن هناك إجابة أعظم من هذه الإجابة التي أجابها الشعبي. الشعبي قال هذا الكلام ونقله عنه الإمام الطحاوي في كلامه على مشكل الآثار. في كلام الإمام الطحاوي له كتاب، الطحاوي نفسه له كتاب اسمه إيه؟ مشكل الآثار، بيتكلم عن الآثار والأحاديث التي فيها إيه؟ إشكال أو ظاهرها فيه تعارض. ففي هذا الحديث رجح الامام او مال الامام الطحاوي الى قول الامام الشعبي، الى ان هذا الكلام مردود على ابي هريره. ولكن حينما نظر الائمه كامثال الامام القرطبي والامام النووي والامام الحافظ ابن حجر والامام المعلم اليماني رحمه الله عليهم جميعا وغيرهم، حينما نظروا الى هذه الاحاديث كانت لهم وجهة نظر يعني فيها تصحيح للوضع بطريقة ميسرة وما فيهاش تخطئة لاحد من الصحابة. لان ابا هريرة قال كلمة، وقال ذلك ابو ذر، وقال ذلك ميمونة، وقال ذلك غيرهم، فالمسألة ما بقتش ابو هريرة لوحده كما قال الشعبي. فنظر الى الامر من الناحيتين، يعني القائل الذي يقول خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل اتخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، وانما يقول انا اتخذت الرسول خليلا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الامر من ناحيته هو ومن جهته هو، فالمخالله مفاعله من الطرفين، فمن طرف المتكلم ومن طرف الرسول عليه الصلاه والسلام. فمن طرف المتكلم هو يتكلم عن نفسه فيقول حدثني خليلي او اوصاني خليلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابرأ الى كل خليل من خلته، انا لم اتخذ احدا خليلا الا الله. فالجهه ايه؟ منفكه كما يقال، الجهه منفكه. فمن هنا لا ينكر على من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، وفي نفس الوقت نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا خليلا، وانما غير الرسول اتخذ الرسول خليلا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجهه ايه؟ منفكه. ويزول بهذا الاشكال، ولا نخطئ احدا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وهم غير معصومين، ولكن في هذه المساله لا نستطيع ان نخطئ احدا منهم. لماذا؟ لانهم لم يخطئوا، ده الراجح والواضح، وده كلام ائمه اللغه. ويبقى القول مردودا على الامام الايه؟ الشعبي رحمه الله. فمعنى الكل، الكل هيجي يفسرها هنا ويقول هي المحبه التي تقللت روح المحب وقلبه. هو يقول هذا الكلام. قال والمحبه مراتب. المحبه مراتب درجات. اول هذه الدرجات العلاقه، وهي تعلق القلب بالمحبوب. هو يذكر للمحبه مراتب عشره، والكلام ده نقلا عن مين؟ عن الامام ابن قيم الجوزية، ذكر ذلك في مدارج السالكين في المجلد الثالث في اوله، وذكر ذلك بتوسع في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كتابه روضة المحبين تحدث فيه عن مراتب الحب، ولو كلام النفيس في هذا الشأن رحمة الله عليه، يعني على سبيل المثال يتكلم عن اشتقاق كلمة الحب، فيتكلم عن أن كلمة الحب لها لوازم، هذه اللوازم مستخرجة من اشتقاق الكلمة نفسها. يقول مثلا كلمة الحب المثل يقال عند أهل العربية حبب الأسنان، حبب الأسنان يطلق على خطاء الأسنان وبياضها، وكذلك يقال حبب الماء للماء الظاهر والغالب في الكأس أو بالنسبة لنزول المطر حبات المطر، فالظهور والغلبة يقال عليها حبب الماء، ويقال كذلك حب البعير إذا لزم مكانه وثبت واستقر، ويقال حلق الماء للوعاء الذي يحبل فيه الماء، إذا حببوا الأسنان وحببوا الماء وحب البعير أو أحب البعير إذا لزم واستقر، ويقال عن الوعاء حب الماء يعني وعاء الماء، ويقال حبة القلب، والحبة بالنسبة للقمح وللذرة ومشاكل ذلك يقال حبة الحبوب، لأن الحب هو اللب، حب الشيء لبه وخالقه. فهذه الاستخدامات في اللغة العربية تجدها جميع اللوازم للحب وللمحبة، يعني لما تيجي تقول حبب الأسنان اللي هو الصفاء، فالحب فيه صفاء المودة، صفاء المودة، وحينما يقال حبة القلب أو الحب، لأن الحب اللي هو جمع حبوب بيبقى فيه الخلاصة في اللباب الذي ايه فيه قوام الشيء، فالحبة هي التي تخرج بعد ذلك وتصبح شجرة، الحبة هي التي تتحول إلى شجرة، فهي الخلاصة. فكأنك تعطي لحبيبك لبا، كل لبا بلبا، ثم بالنسبة للحبب اللي هو حبب الأسنان الصفاء، صفاء المودة، وحبب الماء اللي فيه الظهور، لأن الحب يغلب المحبة فيظهر حبه، إذا فيه الظهور ويغلب عليك، ولا تستطيع منه انفكاكا إذا كان صادقا خالصا. ثم بالنسبة لحبة البعير أو حبة فعل الثلاثي أو أحب الرباعي فيه الاستقرار، لأن الحب فيه الاستقرار وفيه الثبات وفيه ديمومة المودة للمحب أو للمحبوب. كذلك بالنسبة ليه يبقى فيه الظهور وفيه الصفاء وفيه الاستقرار وفيه اللب من كلمة الحب القلب أو اللب أو الحبوب اللي هي جمع كلمة حبة. ثم بالنسبة لحب الماء الوعاء، لأن فيه الاستقرار أيضا، تكلم عن ذلك كله الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وفي كتابه روضة المحبين. ثم حينما يتحدث شوف استخداماته واشتقاقاته علشان يبين لك قيمة وعظمة هذه اللغة الشريفة التي اختارها الله تبارك وتعالى لينزل بها كتابه الأخير للبشرية كلها. فكلمة الحب بتتكون من حرفين، الحاء والباء. الحاء حرف حرفي مش كده، منتهى مخارج الحروف، ثم يتقف على الباء بداية الحروف، فبيبدأ من النهاية وينتهي بالايه؟ بالبداية. حب مش كده؟ حب حرف حرفي ثم تنتهي عند الشفتين إلى آخر ما قاله، لأن كلمة حبة تقال حبة في الثلاثي، ويقال أحبة والفاعل منه لا يعرف في العربية دي الفاعل من حبة وإنما الفاعل من أحبة الرباعي. فيأتي محب ما يجيش اسم الفاعل من حبة حاب لا يجي من أحبة فهو محب. لكن المفعول منه يأتي من حبة ما يأتيش من أحبة فيكون محبوب ما يجيش محب إلا استخداما نادرا. يعني يجي اسم الفاعل محب مش حاب. طب يجي اسم المفعول من العبد من حبة فهو محبوب إلى آخر ما ذكره وله فيه تخريجات طيبة ويعني أمور جميلة جدا بالنسبة لهذه اللغة الشريفة. يقول والمحبة مراتب. أولها العلاقة اللي هي التعلق، تعلق القلب بقلب المحب أو المحبوب. العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، وهذه لا يقال عن حبك لله علاقة أو تعلق، تعلق الله بك أو تعلقت أنت لله، لا، دي بالنسبة للمحبوبين من دون الله تبارك وتعالى. لكن الحب الإلهي لا يقال عنه إيه؟ تعلق. فيقال العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، لأنه لم يستخدم لا في القرآن ولا في السنة. والثانية الإرادة الدرجة الأعلى، وهي ميل القلب إلى محبوبه وضربه له. واعلم أن هذه المراتب مسألة استنباط، وإلا فإن بعض أهل العلم يقولون إنها مترادفة. البعض يقول إن هذه المراتب مترادفة، والبعض يجعل هذه قبل تلك وتلك قبل هذه. ولكن الراجح الذي رجحه المحققون ما نذكره لكم في هذا الشرح الطيب إن شاء الله تعالى. الثانية من مراتب المحبة الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الإرادة ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. والإرادة جاءت في القرآن الكريم يريدون وجهه، يريدون وجهه اللي هي الإخلاص لله تبارك وتعالى، يريدون وجهه. وهذه الإرادة لابد وأن تكون درجة من درجات الإيه؟ الحب لله عز وجل. يريدون وجهه بالنسبة للمحب من البشر، يحب الله، يقول يريدون وجهه. وقال في سورة الروم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون بها وجه الله، يبقى تريدون وجه الله او يريدون وجهه. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتأتي بالنسبة من الله لخلقه في قوله والله يريد ان يتوب عليكم. ارادة الله عز وجل بنا الشرعية، الله له ارادتان، ارادة كونية وارادة شرعية. الإرادة الكونية قد يريد ما لا يحب للمشيئة، المشيئة الكونية. لكن الإرادة الشرعية لا يريد إلا إيه؟ ما يحبه سبحانه وتعالى. إرادته الشرعية يريد ما يحبه، أما إرادته الكونية فيريد ما يحب وما لا يحب. كل ما شاءه الله يريده سبحانه وتعالى إرادة إيه؟ ها؟ كونية الشرعية. لكن الشرع لا يريد إلا ما إيه؟ يحبه ويرضى عنه سبحانه وتعالى. فقال الإرادة وهي ميل القلب، طبعا ميل القلب إلى المحبوب ده بالنسبة للمخلوق، لكن نحن حينما نثبت الإرادة اللي هي الحب من الله لخلقه هذا ليس له الكيفية التي نتصورها في فهمنا لهذه الأمور حينما تنسب إلى المخلوق، وإنما حينما تنسب إلى الخالق فإنها كما تليق به سبحانه وتعالى، ولا نعقل كيفيتها ولا نحيط بها علما. فنحن نعقل من أنفسنا الميل، ونعقل من أنفسنا التعلق، ونعقل من أنفسنا الإرادة، ونعقل من أنفسنا الصبابة، ونعقل من أنفسنا كذا وكذا. لكننا حينما نثبت صفة لله سبحانه وتعالى فإننا نثبتها له كما أثبتها لنفسه او اثبتها او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل، ونكل الكيفية الى الله سبحانه وتعالى ونقول هي كما تليق به عز وجل. ثم قال المرتبة الثالثة الصبابة، الصبابة ويقال عن صاحبها انه صدق، يقال الصدق تفضحه عيونه، الصدق يعني ايه؟ المحب، فالمحب يقال عنه ايه؟ صدق، لان عنده صبابة. وسميت الصبابة الصبابة قال وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحدور، يعني الامور المنحدرة، الماء حينما ينصب وينزل من علي الى سفل هذا اسمه ايه؟ يقول لك صب صب صب لي ماء اتوضا، صب، فيصب من علي الى سفل، فالانصباب، لان صاحبه لا يملك ميل نفسه وانما ينحدر ويميل بكليته فينصب انصبابا على محبوبه، لا يستطيع ايه ان يدفع هذا الحب من نفسه. ثم قال الرابعة الغرام، وهو الحب اللازم للقلب، الغرام، ولذلك يؤخذ منه يقول ومنه الغريم، الغريم اللي هو الايه؟ الانسان الغريم الملازم ليك، لانك عليك دينه، عليك دين، عليك دين لاحد من الناس، فحينما يكون عليك دين لاحد من الناس ماذا تكون النتيجة؟ لما يكون عليك دين لحد يبقى اسمك ايه؟ اسمه غريب لك، لانه ملازم ليك، غريب يعني ملازم للشخص. فقال ومنه الغريب لملازمته، ومنه ان عذابها كان غراما، نعوذ بالله من النار وما في النار، الغرام اللي هو الايه؟ الملازم، ان عذابها كان غراما يعني ملازما لاصحابه، ملازمة الغريب لصاحب الدين فلا يتركه ابدا والعياذ بالله، يبقى ده الغرام. ولذلك الحب اللازم للقلب يسمى ايه؟ غرام. الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، لباب الحب وخالصه، ليس حبا مزيفا، هذا حب حقيقي، يبقى اسمه ايه؟ المودة. وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، ومنه اسمه الودود، كما قال سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، ود يودهم ويودونه سبحانه وتعالى، يحب ويحبهم ويودهم، هم يحبونه ويودونه، ولذلك اسمه الودود سبحانه وتعالى. السادسة الشغف، الشغف اللي هو الجلد اللي دون الحجاب، يعني غلاف القلب، في لغة العرب الشغاف يقول لك مس شغاف قلبي، شغاف القلب اللي هو الايه؟ اللي هو وصل الى جدار القلب وغلاف القلب. وجاء بالتنزيل في قوله تعالى قد امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا، فالحب وصل الى شغاف قلبها وغلاف قلبها فاستولى عليه وتربع على عرش قلبها، فالشغف هو وصول المحبة الى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيت وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. العشق يعني يصبح الإنسان عاشق أو معشوقا، عشق متبادل، عاشق معشوق، هذا العشق إفراط في الحب، وهذا الإفراط قد يؤدي لأصحابه أحيانا إلى الجنون فوجدنا رجلا كمجنون ليلة مثلا على سبيل المثال عشق ووصل في عشقه الى درجة الجنون لانه هذا في محبوبه. هذا العشق للأسف الصوفية مشكلتهم انهم كانوا يأتون بمثل هذه الحالات وينقلون هذه الامور من كتب الادب ثم بعد ذلك يحولونها في التعامل مع الذات الالهية. وللأسف وجدناهم حينما يتكلمون عن الله عز وجل يتحدثون عن الذات الالهية بطريقة المؤنث، وهذا فيه ما فيه والعياذ بالله من سوء الادب مع الله تبارك وتعالى الذي قد يؤدي ببعضهم الى الالحاد والزندقة. يعني الكلام دائما يتكلموا باسلوب هي، وحينما تقول لهم كيف تتحدثون عن الله بضمير المؤنث يقولون نتحدث عن الذات الالهية، والكلام اصبح فيه كلمة العشق ويقال شهيدة العشق الالهي. كل ذلك لم يثبت، لان مسألة العشق العلماء اهل السنة رفضوا هذه الاصطلاحات وهذه الالفاظ ورفضوا نسبتها لله تبارك وتعالى. اولا لانها لم تثبت في الكتاب والسنة، لم يأتي في الكتاب والسنة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم او في نص في القرآن او السنة بيقول ان المؤمنين كانوا يعشقون الله والله يعشق خلقه او الابقياء او الاولياء او ما شكل ذلك. وانما هذا الكلام كان يقال في الاشعار الشعر، يقول بعض الناس عن النساء انها دي معشوقته، فلان معشوق فلان، لكن هذا الكلام لا يجوز ان ينسب لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا ولكنه لا يوصف به الرب تعالى، لا يقال ان الله عشق احدا من خلقه ولا العشق في محبة ربه، فلا نقول نعشق الله. وان كان قد اطلقه بعضهم يقصد الصوفية وبالذات رابعة العدوية، ورابعة العدوية لم تكن عالمة، يعني رابعة العدوية لم تكن عالمة حتى يؤخذ بقولها كحجة الدين، وانما رابعة اقوالها تحكم بالكتاب والسنة ويستدل لها لا يستدل بها كسائر المسلمين. فكل الناس يستدل بكلامين، هل يستدل بكلامين؟ لا يستدل بكلام احد الا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، على خلاف بين الاصوليين في الاستدلال بقول الصحابي. لكن من هي رابعة حتى يستدل بقولها؟ طبعا الناس في الكلام على رابعة بيكون فيه غلو او افراط في تفريط، نحن باذن الله تبارك وتعالى لا نعلم عنها اشياء كثيرة لانها للاسف من الشخصيات التي احاطت بها روايات كثيرة غير محققة، وبالطبع حيكت حولها اساطير كثيرة. فهذه الشخصية نعلم انها كانت مسرفة على نفسها ثم تابت الى الله تبارك وتعالى وانتحلت الصوفية نحلة لها في زمان سالف. وهذا امر لانه كما اقول لكم يعني لا يثبت شيء كثير عن رابعة فلا نستطيع ان نحكم لها او عليها، وانما ما جاءنا من اقوالها نحاكمه الى الكتاب والسنة وفهم علماء اهل السنة والجماعة، فلا يعنينا ان نحكم عليها في شيء، وانما نحاكم كلام هذه المرأة الى الكتاب والى السنة. فقضية العشق الالهي قضية مرفوضة على صاحبها كائنا من كان. اولا لانها لم تثبت في الكتاب والسنة، ونحن لا يجوز لنا ان ننسب صفة لله عز وجل او فعلا لله الا اذا اثبته لنفسه سبحانه وتعالى، هذا اولا. ثانيا ان كلمة العشق هذه لا تقال الا عن الحب مع الشهوة، وهذا امر والعياذ بالله لا يجوز نسبته الى الله تبارك وتعالى، سواء من الله الى خلقه او من خلقه اليه سبحانه وتعالى، لان العشق في حب معه شهوة. ولذلك قالوا ايضا ان كلمة العشق او حالة العشق نفسها بتصيب صاحبها بضعف في الادراك وفي الارادة. العشق يضعف ارادة صاحبه وادراك صاحبه. واذا بادله معشوقه نفس العشق يبقى هو اكثر اولا ضعف ادراكه وضعف ارادته هو في نفسه. ثم ينتقل الامر الى معشوقه ان بادله نفس العشق فيقع في ضعف الادراك وضعف الاراده. وهذا الامر لا يجوز بالطبع ان ينسب للمؤمن. فحب الله تعالى للمؤمنين لا يضعف ادراكهم ولا ارادتهم بل يجعل هؤلاء الناس في زياده في الادراك وفي الاراده. مش كده ولا لا؟ فهذه الامور طبعا نحن لا نريد ان نخوض في مثل هذه الامور خوضا يخرجنا عن الدرس الذي نتحدث عنه. الا اننا نبين ان لفظة العشق لفظة مذمومة. وحينما كان يتحدث بها هؤلاء ويتكلمون عنها دائما كانوا يتحدثون عنها بلفظ الذات او المؤنث. وهذا والعياذ بالله ما فيه من الالحاح في اسماء الله وصفاته العليا سبحانه وتعالى. ولذلك قال العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. وان كان قد اطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع. يعني سبب المنع منع ايه؟ منع نسبة العشق الى الله تعالى. فقيل عدم التوفيق يعني لم يثبت في الكتاب والسنة لان الله لم يذكر لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ عدم التوقيف. التوقيف لان احنا نتوقف عند النصوص التي جاءتنا. عدم التوقيف. وقيل غير ذلك كما قلت لكم ان العشق لا يطلق الا على العلاقة بين الرجل والمرأة. ولذلك قال ولعل ابتداء اطلاقه ان العشق محبة مع شهوة. والمحبة مع الشهوة هذا محال على الله عز وجل. يتنزه الله عنه. وكذلك لا يجوز ان يحب المخلوق خالقه شهوة. مش كده ولا لا؟ فهذا والعياذ بالله لا يجوز. ولما كان العشق والحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه وقلت لكم انه قد يوصل صاحبه احيانا الى الجنون واحيانا الى امور اخرى خطيرة. جاء الكتاب النفيس للامام ابن القيم الجوزية المسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي او المسمى بالداء والدواء. لان رجلا سأله سؤالا في اول الكتاب ففهم منه الامام انه ابتلي بالعشق وابتلي بالحب حب الصور. فتكلم الامام وافاض في الحديث واتى بامور نفيسة وختم كتابه النفيس بفصل ممتع لا نظير له في الكلام عن مرض العشق وكيفية العلاج منه. عافانا الله وإياكم. المرتبة الثامنة التتيم. ويقال تيمه الحب ويقال تيم الله يعني عبد الله. التتيم يعني التعبد وهو بمعنى التعبد. وكانت هناك قبيلة ينتسب إليها أبو بكر الصديق اسمها أبناء تيم الله. تيم الله يعني إيه؟ عبد الله. فالتيم بمعنى العبد وهو التتيم درجة من الدرجات. وتعلوها أو تساويها التعبد. ولذلك يقال والعياذ بالله أحيانا نسمع واحد يقول لك أنا بحبها حب عبادة أو هي تقول بحب حب عبادة والعياذ بالله. وهذا امر خطير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يحب الصنم والوثن ويحب المخلوق الذي يعبده من دون الله كحب الله، كما يحبون المسيح عليه السلام كحبهم لله او اشد حبا من الله عز وجل. قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التاسعة التعبد، ونقل الامام يعني المعلق نقل كلاما للامام ابن القيم يقول اما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده الحب اي ذلله، وطريق معبد بالاقدام اي مذلل يعني ذللته الاقدام صارت عليه حتى اصبح ايه معبد يعني مذلل. ولذلك الحب لما بتيجي نتكلم عن العبادة طرف العبادة ماذا؟ الحب مع الذل، الحب مع الذل. فالانسان من يحبه ويذل له لو حبيه، يعني ممكن انسان يحب مخلوقا ولكنه لا يذل له يبقى ده مش تعبد. ولو ذل له ممكن واحد يذل الانسان ويكون بيلعبه من داخله بيتذلله لانه خايف منه لكن بيبغضه، ويكون بيحبه وفي نفس الوقت ما يتذللوش، مش كده ولا لا؟ لكن لو اجتمع الحب منتهى الحب مع منتهى الذل يقال عنه ايه؟ تعبد. دي العبودية. ولذلك لا تكون الا لمين؟ الا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لان في بعض الناس يقول انا بحمد ربنا حب بس حب، تقول له انت بترجون لك انا مش عارف منه حاجه. وهذا الكلام نقل عن رابعة للأسف هو كلام خطأ. يعني مثلا على سبيل المثال لما يأتي قولها حينما ينقل عنها أنها كانت تقول أنا لا أعبدك طبعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما أعبدك حبا فيك، هذا كلام خطير. هل كانت هي أعظم من الأنبياء والمرسلين؟ الله يقول عن الأنبياء والمرسلين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يجي حد بقى اي حد ويقول انا لا اعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ما ينفعش الكلام ده، دي مصيبة. الانبياء ربنا بيقول لنا ايه؟ كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا يعني طمعين في رحمتنا. ما هو الرغب اللي هو الايه؟ الطمع في رحمة الله، والرعب اللي هو الايه؟ الخوف. ده بيقول عن الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم يخافون ربهم من فوقهم. يبقى ازاي واحد يجي يقول انا لا اعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. والجنة هي الجنة لا يدخلها الله احدا الا ان كان راضيا عنه. والنار لا يدخل الله النار احدا الا اذا غضب عليه سبحانه وتعالى. فرضا الله يتمثل في ايه؟ رضا انه دخلك الجنة. ويتمثل اثر غضب ايه؟ انه يدخل البعيد النار، مش كده ولا لا؟ فيبقى اللي يقول اعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك هذا جهل مقام ربه سبحانه وتعالى وجهل مقام الانبياء، لانه لا يجوز ان يزايد احد على انبياء الله ورسله. ولكن احنا طبعا قلنا ان هم قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بالشاطئ. الانبياء يروحوا فين بقى؟ هم قالوا خضنا بحرا وقفت الانبياء بالشاطئ، وقالوا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فبقت المسألة حتى في الاحوال وفي التعبدات خالقوا الانبياء وخرجوا على الانبياء. ولذلك عندهم حينما يصل الانسان الى مرتبة معينة يرفع عنه التكليف، ونحن في اعتقادنا انه لا يرفع التكليف الا عن المجنون، وهم يقولون رفع عن فلان ده كان مرفوع عنه التكليف. الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى تفضل تعبد ربك حتى دي غاية، المغير بالغاية هو العبادة. فإذا انتهت الغاية ووصلنا لها خلاص نعبد لنا، قلوا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلنا لليقين نعبد ليه؟ فيقعد يقول رفع عن التكليف عشان وصلت لليقين، ده كلام خطير لذنب، لأنه هنا اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وصلت لليقين. يبقى ربنا بيقول له يا محمد اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي حتى تتورم قدماه كان لسه ما وصلش لليقين، ينفع الكلام ده؟ ده اتهام خطير مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي حتى تتورم قدماه ما كانش وصل لليقين، وهو ظل طبعا اليقين في الآية المقصود بإيه؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك الموت، يعني تفضل ايه؟ عارف بالله خلال اخر لحظة توفني ايه؟ مسلما والحقني بالصالحين. ده كلام الانبياء، مش تزايد ولا في غرور ولا في عجب. فبنقول اقصد من عبد الله بالحب وحده فهو تصديق، لان الله قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر منا خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني الجميع فقط، يبقى الكل يتعامل بنفس المعامله. فقال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لاني بالحب بس هتتجرا وهتخطئ ومش هتتوب الى الله، يقول لك يا عم الحب يضيع كل شيء، ان المحب لا يعذب محبوبه ابدا، خد بالك المحب ما يعذبش محبوبه. طب وهو المحب يعطى محبوبه؟ وبرضه الرب يكون كده، وهو المحب الم يقل الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله، اسمها ايه الايه؟ الامتحان. الحكم البصري رحمه الله عليه يقول ادعى قوم محبه الله، في قوم ادعوا محبه الله، ادعوا محبه الله فامتحنه الله بهذه الايه، ده الامتحان. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، ده الامتحان. قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام. لكن انت ممكن تيجي بقى تعدي مثلا في الموالد ولا مولد من الموالد مولد الرفاعي، تلقى الصلاه الاذان بيؤذن والناس بتصلي والناس قاعده، بتوع المولد قاعدين مش هتصلوا؟ لا مرفوع عنه بالتكليف، يقوم قاعدين في المكان ده اعظم. انت راجل غلبان ما تدري يا عم، انت عارف احنا في الحج الاكبر هنسيب اللي احنا فيه ونروح نصلي صلاه ايه؟ انتوا بتصلوا عشان توصلوا، احنا وصلنا خلاص، واخدين بالكم ولا لا؟ شفت من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرشد، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبده بالخوف وبالرجاء وبالخوف فهو الموحد. ورجع رساله العبوديه شيخ الاسلام رحمه الله عليه ففيها كلام طيب ونفيس، العبوديه تكلم عن كيف تكون العباده لله سبحانه وتعالى. التاسعه التعبد، العاشره الخله، وهي المحبه التي تقللت روح المحب وقلبه. وطبعا المحبه التي تقللت روح المحب وقلبه ده بالنسبه لمين؟ للمحب البشر. لكن المحب حينما يكون هو الخالق ما تقدرش تقول تخللت روح المحب بقى، مش كده ولا لا؟ نقول خله تليق به سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى الله نعقله ونفهمه لغه، لكنه حينما يتصف به الرب سبحانه كان كما يليق به عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما تخرجش تقول ان الخلة كصفة لله عز وجل تخللت روحه تقع بقى في مصائب هنا، يبقى انت كيفت الصفة، يبقى انت مثلت الخالق بالمخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ لا نمثل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. والخلة كما قال في تهذيب اللغة الأذهبي يقول المحب الحب الذي ليس المحب الذي ليس في محبته خلل، المحب الذي ليس في محبته خلل، يعني حبك حينما يكون لمن تحب ليس في اي خلل. حب كيف ده اسمه الايه؟ اسمه الخلة. وكذلك قال الزجاج وقال النحاس قال الذي عليه اصحاب الحديث ان الخليل هو المحب المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. الذي عليه اصحاب الحديث ماذا بعد الحديث يعني؟ ان الخليل هو المحب المنقطع الى الله، هو المحب المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. حبه ما فيهوش خلل، انقطاعه لله ليس فيه اختلال ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ لما يكون حالته مع الله هكذا يبقى يصح له ان يقول اني اقرا الى كل خليل من ايه؟ من خله. واخدين بالكم؟ عرفنا معنى الخله هنا وعرفنا معنى الخليل. اعلى درجات الحب. وهذه حازها اثنان ابراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وتأتي تتمة لهذا الكلام لما نأتي إليه في قوله رحمة الله عليه إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ موسى وكلم موسى تكليما. يقول وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع العشرة. العشرة دي كلها تجوز في حق الله؟ لا. اربعة اللي هم ايه بقى؟ الارادة، والله يريد ان يتوب عليه، ارادته الشرعية، والوزن سيجعل له الرحمن ولدا، الودود، والمحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع، والخلة، اتخذ إبراهيم قليلا واتخذ محمدا قليلا، أربعة بس اللي موجودة، الإرادة والورد والمحبة والخلة، حتى ما ورد بالنص، شفتم بقى أهل السنة وأصحاب الحديث والطفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس من النصوص أهل السنة والجماعة. عندك معاني كتيرة ما نقدرش نوصف ربنا غير بإيه؟ بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. الأمور غير الثابتة ما نثبتهاش لله عز وجل. واخدين بالكم؟ يقول العلم الكلام ما جاش ده، لو جاب القرآن فوق دماغي من فوق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغنا من فوق، لكن فلان او علات هؤلاء ايه؟ يستدل، احفظ كده، يستدل لهم لا يستدل بهم. يقول لك الشيخ فلان يا عم فوق دماغنا من فوق ولكنه غير معصوم، هل يوحى اليك؟ لا، الشيخ فلان افتر كذا، دليله ايه؟ انه يستدل له لا يستدل به. جيش تقول فلان حجة الاسلام، حجة الاسلام لما يكون هيستدل يقول لك ان هؤلاء العلماء حجة عليك لانهم ورثة الانبياء، فهم حجة بكلامه المجرد، وانما هم حجة بماذا؟ باستدلالات. ما يجيش يقعد ظن ان في عالم من العلماء، عالم بجد، عالم رباني، عالم رباني مهما تقول، ويجي يفتي في مسألة، يجي حد يقول له دليلك ايه يا مولانا؟ يقول له أنا أسأل عن الدليل، قبل أقول لك كده اعرف إنه مخرب. شاعر يقول لك انا اسال عن الدليل ايه رايك يا مخرب، ولو كان حوله بعض الناس يقولوا اوعى تسال الشيخ عن الدليل، الشيخ لا يسال عن الدليل. تعرف ان هؤلاء يعني عاوزين يعملوا مثلا ايه مولد ولا حاجه، او يعملوا دار، يعملوا اي شيء من الخرافات. قد يكون الشيخ ده بريء منهم ما يعرفش مقولتهم، لكن لو اقرهم على هذا فهو على شفا هلكه، لان مفيش حد في هذه الامه يستدل بقوله الا واحد، من هو؟ صلى الله عليه وسلم. حطوا في اعتباركم هذا الكلام، لان النبوه ختمت بمجيئه صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو عليه رد، كائنا من كان. والضعفاء كما تعلمون يقول اقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ابو بكر وعمر. انا مش بقول بقى الشيخ فلان ولا ابو بكر، انا بقول لكم الرسول قال صلى الله عليه وسلم، تقولوا ابو بكر وعمر، لان ابو بكر مش معصوم، عمر مش معصوم. طب واحد يقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم ايه؟ بسنتي وسنه الايه؟ ايوه عيدها ثاني كده، وسنه ايه؟ خلفاء. خلفاء. وايه الفرق؟ ما هو ابو بكر وعمر سابق الخلفاء. يقول له الرسول لما قال ما قالش ها؟ وقول عمر ما قالش كده، قال سنه الخلفاء. عارفين ليه؟ امر خطير. شوف فقه الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول هذا الكلام، لانه لما يقول سنه الخلفاء عليكم بسنتي، كلامه وفعله شمائله تقريراته كله تشريع. لكن بالنسبه للخلفاء قال عليهم ايه؟ سنه يسنوها، مش قول يقولوه. والسنه عشان يسنوها مش الواحد منهم بيتكلم لوحده ومحدش سامعه، لا هو خليفه. لانه لما يبقى خليفه يبقى السنه اللي هيسنها للامه. فلو سن سنه للامه مش هيسنها غير بعد ايه؟ المشوره. ولو وقف وقال يا ايها الناس سننت لكم كذا او قلت كذا، لو كان عند واحد من الصحابه علم يخالف ما عند ابي بكر او عمر هيرد عليه القول امام الناس، لانهم ما كانوش منافقين، صانهم الله من هذا. فهيقولوا ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة كده ابو بكر نعم. طب قولوا الحديث بقى، عرفت علما جديدا، هيراجع نفسه. ولا يسن سنة الا بالكتاب او السنة، ولو كان اجتهادا منه شخصي حينما يسنه ستوافقه الامة، وسيصبح الامر بعد ذلك ايه؟ اجماع على الاقل من الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، مش اي خليفة، لان اي خليفة ممكن يمسك السيف قول انا هسن سنة واللي عنده حاجة يطلع لي، لكن الخلفاء الراشدين المهديين اكثر ناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد يوم ساعه ما يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه ان كان عنده راي رايه سينسى عند نفسه، وسيبادر باخذ ماذا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه سنتهم الموجوده في الحكم وفي الخلافة وفي التعليم للناس وفي الحكم بين الناس رضي الله عنه. المهم يقول واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، تعريف يعني الحد المنطقي جامع المانع طبعا كلام، تعريف الشيء المعروف إشكال يصيب إشكالات ما بعدها إشكالات. يقول لك عرف لي المحبة، طب ما كل الناس عارفة المحبة. انت لو جيت على عيل صغير قلت له انت بتحب ابوك، يقول لك اه بحب ابويا، وبتحب مين كمان، يقول لك بحب امي وبحب اخواتي، وقبل كده يقول لك بحب ربنا، العيل الصغير عارف كلمة الحرية. ده مش مسألة يعني اصلي قضية المنطق والحدود والتعريف المنطقية نشأت عند اليونان في مقابلة السوفسطائية، لان السوفسطائيون كانوا ينكرون ماهية الاشياء والحقائق الاشياء، وقالوا ليس هناك حقيقة على الاطلاق. فمن هنا قام ارسطو طاليس وغيره بارساء قواعد للمنطق للرد على مجموعة من المعاديد اللي هم السوفسطائيين. فرجع المنطق، المنطق نحن لسنا في حاجة اليه، ولذلك هذا المنطق يعني مش شيء معصوم، ولذلك نقضه علماؤنا. والشيخ الاسلام كتابان في نقض المنطق الارسطي، الرد على المنطقيين، والكتاب الاخر نقض المنطق. فالمنطق دي اشياء كثيرة مخالفة للمعقول ومخالفة للمنقول. المهم ان بعض او كثير من الناس يعني فتنوا بهذا المنطق وادخلوه في العلوم الاسلامية. الان المنطق الارسطي سقط عند الاوروبيين حينما نشأ المنطق التجريبي، منطق البحث والعلوم، فتن. مع ان كان في الاول يقولون لماذا نقضه المسلمون ولماذا نقضه اهل السنة ولماذا حاربوا ولماذا، هو الان اصبح في خبر كان كما يقال عند الغرب. ولكن اول من قام بنقضه من شيوخ السنة عندنا، اول من نقض هذا، بل الذين قاموا بنقض المنطق في اوروبا قاموا بنقضه على اصول كلام علمائنا وبالاخص كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المهم يقولون اختلف في تحديد المحبة على اقوال نحو 30 قول عشان يشرحوا كلمة المحبة، ولا تحد المحبة بحد اوضح منها. شو بص الكلام، يعني ايه المحبة عشان انت تعمل لها تعريف جامع مانع، قول المحبة ايه المحبة. فالحدود لا تزيدها الا خفاء وجفاء، وهذه الاشياء الواضحة لا تحتاج الى تحديد. كواحد يقول اتعرف لي الماء، اهو الماء، في حد ما عرفش الماء؟ عرفت الماء معروف، والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. اتكلموا عن الجوع عشان يعرفوه، عرفوه بتعريفات صعبت الامور، ولا يستطيع اطباء نفسهم انهم يدوا تعريف جامع مانع للجوع. ايه الجوع اللي الناس بتشتكي منه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني سبحان الله، ممكن واحد يجي يقول لواحد عرفك الجوع، هتعرفوه ما شافوه، ولسه الناس ما شافتش الجوع. ربنا يسلم. المهم ان صفة الحب للاسف، يعني انت بنيجي تتكلم عن الحب عنك الناس يعرفوا كلمة الحب، اصل كان في افراط وتفريط، يعني بنضطر احيانا لذكر اقوال المبتدعة بقى. الحب ان الانسان يحب ربه، هذا امر ما اظن ان احدا يختلف فيه بالفطرة، نحب ربنا، والله قال في القرآن انه بيحب المؤمنين ويحب الأتقياء ويحب ويحب، يبقى الحب من الله امر معقول ولا مش معقول؟ عادي. وان تحب انت الله، وجدنا طوائف على طرفي نقيض، طائفة بلغت في الحب جدا حتى عبدت الله بالحب وحده، ودول اللي قلنا عليهم الحب عندهم الاساس في الدين هو الحب اللي هم الصوفيه، مش كده ولا لا؟ وقعوا في اشياء خطيرة وبينا لكم جزءا منها او بعضا منها. ولو رجعتم لكتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة انصار السنة الازبق رحمة الله عليه في الكلام عن حقيقة الصوفية، لانه كان صوفي قبل كده، يعني الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه حينما تكلم عن التصوف تكلم باسلوب الانسان الذي عايش هذا الامر وعاينه معاينة، فكان هو في الارض صوفيا، ثم هداه الله على يد الشيخ حامد الفقيه رئيس جماعة انصار السنة رحمة الله عليه، ثم اصبح بعد ذلك هو رئيس الجمعية بعد وفاة الشيخ حامد رحمة الله على الجميع. فكتب عن التصوف كتابة الانسان الخبير وهو عالم ازهري وعنده خبرة كبيرة جدا بالتصوف، فتكلم عن حقيقة الصوفية رحمة الله عليه. المهم انهم يتكلمون في قضايا الحكم وفي افراط. وجدنا بعض الطوائف فرطت في الحب فنفت صفة الحب عند الله. الله لا يحب ولا يحب. ودول الجهمية ومن شايع. الغريب تقول لهم طيب ولما نيجي عندنا نصوص بتقول ان الله يحبه اعمل فيها، يقول لك تؤول وكل نص او همت تشبيهها فاوله او قرض ورم تنزيها. وفين التشبيه هنا؟ يقول لك الحب، لان الحب ده لابد ان اللي يحب كل قلب، والحب ده في ضعف لان ما بيحبش غير الضعيف اللي عنده رقه في القلب. وذلك نفسه صفه الرحمه، واوله صفه الرحمه وقال الرحمه بمعنى اراده الاحسان. ولذلك كل الصفات الفعليه اللي زي الحب والرحمه والرضا والبغض والغضب والفرح وما شكل ذلك الثابته في الكتاب والسنه، كل الصفات دي ارجعوها الى صفه واحده هي صفه الايه؟ الاراده. وجعل الاراده هي الصفه التي يثبتها المتكلمون. المتكلمون يثبتون صفه الايه؟ الاراده بس. فان كانت هذه الاراده في امور مرضيه، خد بالك، ان كانت في امور مرضيه يريد ان يحسن اليك، يريد ان يعطيك، يريد ان يدخلك الجنه، يسمى هذا ايه؟ حب، ويسمى رضا، ويسمى رحمه وما شاكل ذلك. فالرحمه اراده الاحسان بالمرحوم، واخد بالك، والرضا اراده ان يدخلك الجنه، ان يرضى عنك يعني. فاذا جاء رضي الله عنه يبقى اراد ان يدخلهم الجنه. فانه لا يحب ولا يحب، لان الحب لابد يكون ايه؟ المتبادل بين اثنين متماثلين من جنس واحد، يعني متجانسين، وهذا لا يجوز لله. فازلك فجعل كل الصفات تقول الى صفه ايه؟ الى صفه الاراده. وقد ينهي بعضهم هذا صفه المحبه الى صفه الكلام، والكلام هيجي وخلافهم في الكلام لاهل السنه سياتي باذن الله تعالى. يقول لك المحبه بمعنى ان الله يثني عليهم، فاذا اثنى عليهم يقول انه احبهم. والثناء بيكون بالايه؟ بالكلام. والكلام هو الصفه القديمه الازليه الى اخر ما سنذكره في صفه الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى. فطبعا هذا الكلام مخالف للايه؟ اولا مخالف للفطره البشريه، لان كل انسان لو احنا نسينا صفه الحب، لو انت جيت نسيت صفه الحب تقول انسان ده قوام التوحيد حب الله عز وجل. انت بتصلي لو لم تحب الله عز وجل كيف تكون صلاتك؟ ده اساس كل العبادات حب الله عز وجل. ان كان الله لا يحب ولا يحب ولا يحب فكيف يعبد؟ كيف تعبد الله؟ انت وانت رايح تحب مش عندك حب ليزداد حبك ولا لا لله؟ مش كده ولا لا؟ بتصوم لو لم تحب ربك، لو انت ما بتحبش وجيت قال لك لا يحق الله وقضيه الحب تنزع، دي اساس العقيده في الاعمال القلبيه، مش كده ولا لا؟ الصبر والتصديق ومعه الحب، لازم يكون في حب والانقياد. فالحب، ولذلك قالوا ان الحب هو اساس التوحيد. ولذلك العباده قلنا ان العباده ايه؟ بالحب وبالرجاء وبالايه؟ وبالخوف. من الذي يحدو القاتله؟ الحب. والجناح الايمن الرجاء، والجناح الايسر ايه؟ الخوف. فالرجاء والخوف لابد يكونوا متوازنين، لانك لو ثقل الرجاء، لو ثقل الرجاء بالانسان هيقع في الاخطاء الشرعيه، يرجو الرحمه، فاي شيء يعمله يقول لك يا عم رحمة ربنا واسعة، فتكون النتيجة أن يقع الإنسان في الأخطاء الشرعية الكثيرة والمعاصي. ولو زاد الخوف لا يئس الإنسان وقنط من رحمة الله تعالى. فيبقى لابد من إيه؟ رجاء مع خوف. طب رجاء وخوف بس هيوزنوك. طب واللي قدمك الحب هو الحائل الذي يحدو بك ويتقدم بك ان شاء الله تعالى. فلا يقبل الانسان على عبادة من العبادات الا واتتها الايه؟ الحب، حب لله عز وجل. وتزداد درجة الحب لله تبارك وتعالى والحب للرسول عليه الصلاة والسلام. فتجد انت دائما اهل البدع على طرفي نقيض، ناس تفرط وناس ايه؟ تفرط. اما اهل السنة فدائما منهجهم ايه؟ وسط. الامة نفسها امة ايه؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء. اهل السنة والجماعة بالنسبة للطوائف والفرق وسط بين الافراط وبين التفريط، بين الجزاء وبين الغلو. يبقى هذا جاهل وده جاهل. بين الغلو وبين الجزاء السنة اهلها وسط ان شاء الله تبارك وتعالى. كلام عن الحب وعن الخلة، يعني ذكرنا هنا ما يتسع له المقام حينما ذكره الشيخ الشارح ان شاء الله تعالى. ولكن بقي في المسألة في كلام سنتعرض له حينما نصل الى قول الامام ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. نقف الان على قوله وكل دعوة نبوة بعده طغي وهوى. أخونا بيسأل يقول هل لو قلنا أن إنما ورد عن أبي هريرة وأبي ذر في إثبات الخلة ليس فيه شيء لأنها من طرف واحد، فهل يجوز أن نثبت خلة من أنفسنا إلى الله ما دامت هي من طرف واحد؟ يعني أنت بس أنت هل تستطيع أنك تحكم على نفسك وتقول إن خليلي الله عز وجل وحبي لله لا يدخل فيه خلل؟ فيه تزكية منك لنفسك، واخد بالك ولا لا؟ فأنت حينما تحكم على نفسك هذا الحكم يبقى أنت في هذا الأمر إيه؟ ادعيت لنفسك خلاف ما تقصد. فنخشى على أنفسنا الغرور والعجب. الإنسان يعني يتمنى أن يصل إلى درجة عالية من الحب، أما أن يدعي فهذا الادعاء لا يجوز، من يستطيع أن يدعي هذا؟ واخد بالكم ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذ ابراهيم خليلا واتخذه خليلا. الرسول كما قال انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا صح، يحدثنا بالوحي. اما نحن فمن منا يستطيع ان يقول انه مؤمن ايمانا عظيما؟ مش كده ولا لا؟ ما تقدرش تقول هذا الكلام، وانما انت ترجو ان تكون او ان يكون ايمانك يرضى الله عز وجل عنه. لكن الادعاء كما تعلمون، شوف يقول كما في صحيح الامام البخاري ادركنا كام من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجه وكذا عدد بضع وثمانين، بضع وثلاثين. كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه. فكيف تقول انت ان حبي لله ليس فيه خلل؟ يستطيع واحد منا ان يحكم بهذا؟ في ادعاء اخوانا. أخونا اللي فعل هذا في يوم برد إن شاء الله صلاتك سليمة بإذن الله تعالى، لا تعيد شيئا من الصلاة إلا الصلاة اللي أنت دخلت عليها في وقتك، يعني تعيد المغرب وتصلي العشاء بإذن الله تعالى فقط. هو أنت صاحب السؤال؟ موقف أبو ذر وأبو هريرة خليلي، يعني يجوز ان الانسان تقولها، يجوز ان الانسان تقولها، ولكن اخشى ان يكون فيها ادعاء منا، اخشى ان يكون فيها ادعاء. يعني الانسان اصبحنا غير الصحابه وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم غير حب الصحابه، فيعني نرجو ذلك. لكن ليس لم يقل احد من اهل العلم، اهل العلم لم يكونوا يقولون هذا، لان في تزكيه للنفس. اما هم فكانوا فعلا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الواحد منهم بابي هو وامي مش زينا كانوا يقولونها حقا، وكانوا يقدمون كل ما يستطيعون من اجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الامر بالنسبة له امر واقع. اما احنا فما امتحناش في هذا الامر. ولما بنمتحن ربنا يسلم يعني. اخونا بيقول هناك بعض الناس اذا نسي شيئا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر، فلذا يقدح في العقيدة. لا ما يقدحش في العقيدة، بس مش دي السنة. السنة واذكر ربك اذا نسي ان شاء الله تعالى، لكن ما يقدحش في العقيدة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هنا قدح في العقيدة، لانه هنا ما بيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من السنة، يبقى هنا في مخالفة، لكن لا تقدح في العقيدة. اخونا بيقول لي انه عايز شرح مبسط للضرورات تبيح المحظورات وضرب ولو مثال واحد عليها من الخيرة. يعني في موضوع مهم او بالنسبة لك كده في المسألة يعني عشان يشرح، يعني لو في محظور من المحظورات الضرورة تبيح. اشهر ضرورة ان الانسان لو جاع واشرف على الموت يجوز له ان يأكل الميتة، ده مش من السيرة، ده من القرآن، مش كده ولا لا؟ الا ما اضطررتم اليه، اضطررتم فاصبح الانسان في ضرورة يخشى على نفسه الهلاك، فجاز له ان يأكل المحظور حينئذ، مش كده ولا لا؟ فالضرورات الضرورة، لان الضرورات كانت عندنا مقاصد جاءت الشريعة للمحافظة عليها، اولها الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض والنفس ثم العقل ثم المال، مش كده؟ فهذه الامور هي دي المقاصد التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها. فاذا تعرضت هذه الامور للهلاك فلا بد، يعني تعرضت هذه الامور للهلاك او للضياع وكان هناك شيء محظور عليك، من الممكن ان يباح المحظور لاستبقاء هذه الضرورات ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول ما هو افضل كتاب يتكلم في علو الهمه؟ في القران الكريم. القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز تعرف علو الهمه؟ اقرا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز تعرف علو الهمه؟ اقرا كتب اهل العلم ومن اهل الحديث بالذات. اقرا ادب الطلب ومنتهى الارض للامام الشوكاني عشان تعرف علو الهمه. أدب الطلب ومنتهى الأرم للإمام الشوكاني. واخدين بالكم ولا لا؟ اقرأ الرحلة في طلب الحديث للإمام الخطيب البغدادي، تقدر تعرف علو الهمة إن شاء الله. أما في الأعشاب الطبية بقى، فأنا ما أعرفش كتاب خاص بالأعشاب الطبية يكون يعني أحسن كتاب زي ما أنت عايز وأفضل كتاب، فأنا ما أقدرش أقول لك إيه أفضل كتاب في الأعشاب الطبية. أما أفضل كتاب يتكلم في الحياة الزوجية ففي كتاب طيب للشيخ محمود مهدي الاسطنبولي، الشيخ محمود مهدي الاسطنبولي اسمه تحفة العروس، هو رجل يعني كان من العلماء الكبار وكان من سلامة الشيخ الألباني الكبار جدا رحمة الله عليه. ما الفرق بين الذل لله والذل للمؤمنين في قول الله أذلة على المؤمنين؟ المقصود أذلة على المؤمنين يعني الرحمة، يعني تراحم بينك وبين المؤمنين، مش الذله بمعنى الذل انك تتذلل، وانما بمعنى ايه؟ التراحم. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. يبقى الذله دي عكس العزه مع الكافر، تتعامل معه بعزه، اما المؤمن فتخفض له ايه؟ الجلاء وتطحنه، لان المؤمن للمؤمن كالبنيان ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ايه اهم كتاب في طلب العلم؟ برضو اقرا ادب الطلب ومنتهى الارم من الامام الشوكاني، كان في طلب العلم وعلو الهمه، كتاب نفيس والله، يعني من الكتب اللي لما تيجي تقراه ان شاء الله تعرف نفسك وتعرف من حولك، تقدر تعرف نفسك وتعرف من حولك لما تقرا هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا، اسال الله.